سألتك الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك وابسط علينا يا كريم يا كريم يا كريم نعمتك يا